قال مالك إلا أحسن ما سمع في العباد الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكافح ولا مجبر ولا أم ولا. لاحظوا يا أخوة إن أحسن دائما ننتبه لهذه معناها هناك إيش؟ سمع شيء آخر، وهذا هو محل الشاهد. ما ساقه مالك هنا هو رأي الجمهور، وهناك رواية عن أحمد في أم الولد تجزئ. نأخذ هذه الأصناف التي ساقها مالك، وأحسن ما سمع في عتق الرقاب الواجبة ألا يعتق فيها إيش؟ نصراني ولا يهودي. شوف الواجبة. طب النصراني واليهودي جزء في التطوع، يأتي نص عليه. لماذا لا يجوز نصراني ولا يهودي؟ لأن الله نص في الكفارة في القتل رقبة مؤمنة. طيب الكفارات الأخرى ما ذكر فيها الإيمان؟ وإن كان بعض الناس ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله في غير المشروط فيها أنه يجزئ، ولكن الجمهور والأصوليون على قاعدة حمل المطلق على إيش؟ على المقيد. يقول المولى: وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش؟ تحرير رقبة، يعني رقبة كاملة ليست مشروطة مؤمنة. نروح نجيب نصراني ويهودي؟ لا. وهنا قد يقال الرقبة كفارة مقابل المقتول، لكأنك أحييت نفسا بدلا من نفس. أي النفسين؟ النفس التي قتلت خطأ، ما هو متعمد. طيب عوض برقبة، احيي رقبة بدلا منها. طيب نقدر احيي الموتى؟ لا. حينما تعتق رقبة كأنك أحييتها حياة معنوية، أخرجتها من قيد وموت الرق وعدم التصرف وعدم الإرادة وعدم إلى آخره، إلى حيز الوجود مع الأحرار. إذن العتق أو التحرير حياة جديدة، حياة معنوية. والذي قتل مؤمنا يبقى يحيي نظيره كافر نصراني ولا يهودي؟ ما يجوز. أقل ما يمكن أن يكون مماثلا له. إذن الآية تشير بأن اليهودي والنصراني في رقبة واجبة خاصة في القتل لا يجزئ، لأنه يريد أن يحيي نفسا بدل من نفس، وإن كانت هذه حياة معنوية وتلك حياة إيش؟ حقيقية. نعم. لا يهودي ولا نصراني ولا مكاتب. عند المكاتب يأتي زيادة إيضاح لقول مالك أحسن ما سمع، لأن البحث في المكاتب واسع. المكاتب هو الشخص الذي تعاقد مع سيده على شراء نفسه. اشتريت نفسي منك بألف. طيب كتبنا وجعلنا كتابة بيننا، هذه الألف مخصصة على 3 سنوات 4 سنوات، منجمة كما يقال. يقول بعض العلماء هذا المكاتب بمجرد العقد أصبح مكاتبة، فإذا لم يكن دفع قسطا أو نجما من نجوم الكتابة يجوز عتقه، وإن كان يدخل يصدق عليه اسم الإيش؟ مكاتب. والبعض يقول وإن دفع أنجما من كتابته يجوز عتقه. ولا يقولون لا، لأنه بالأقساط التي دفعها كأنه، نقول كأنه امتلك أجزاء من رقبته. لكن هناك الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ومن حق السيد أن يعجز مكاتبة إلا عند الأحناف. بمعنى يعجزه، كاتبه على ألف كان كسلان وما رد يسوي شيء، كاتبه تنشط لين حصل 900 من الألف، قال والله ما شاء الله انت اصبحت في الفايدة وفي الخير، بطلت من الكتابة، من حقه ذلك. فيقول بعض العلماء المكاتب يصدق على من وقع عقد كتابة بينه وبين سيده، فاذا لم يكن دفع شيئا يجوز عتق. مالك يقول المكاتب لا يعتق، اذا فيه تفصيل. وبعضهم يقول ما دام في حيز المكاتبة ولو بقي عليه قسط واحد يجوز ان يعتقه، لانه لا زال في ربقة الرق، وللسيد ان يعجزه ويرده الى ما كان عليه. وقوم يقولون لا، اذا المكاتب فيه شوية مناقشة. ولهذا قال مالك احب ما سمعت الي، او احسن ما سمعت الي، وذكر الايش اليهود والنصراني، ما في نزاع الا هناك من يقال عند ابي حنيفة رحمه الله في غير كفارة القتل. ولا ام ولد كما تقدم لنا، من هي ام الولد؟ والجمهور يقولون لا تجزئ. لماذا؟ لان بولدها امسكت في يدها مفتاح العتق، لكن ما عندها تشغيل الان، كأنها مسجونة في غرفة ورمينا لها المفتاح من الطاقة، لكن لا تفتح الباب حتى يموت السيد. اذا حصلت على مفتاح العتق، اذا ليست كغيرها من الاماء، لا تملك لنفسها شيء. فلوجود هذه الشبهة ولوجود هذا السبب الذي يحررها بعد سيدها، قالوا هذه في طريق العتق، فكيف يعتق الان في رقبة؟ والاخون قالوا هي الان مملوكة ولم يرفع عنها قيد الرق، اذا تجزئ. وهي رواية عن ايش؟ عن احمد رحمه الله. نعم. المدبر، تقدم لنا بان العتق كما قلنا منجز ومعلق وموصى به، والموصى به والمدبر يقتربان. الموصى به يوصي الورثة ان تعتقوا العبد الفلان، المدبر تعالى انت حر بعد موتي، يبقى هذا ايش؟ مدبر. طيب جاءته ظروف فوجبت عليه رقبة، قلت تعال انت من الان حر، هل يجزئ ولا لا؟ نفس الكلام اللي يوجد في ام الولد يوجد في الايش؟ في المدبر. فالجمهور يقولون لا يصح، لا يجزئ في رقبة، لانه على طريق العتق. فمتى يجي وقت العتق ومتى يموت السيد ولا ايش؟ فالرواية الاخرى بانه يجزئ، ولكن قول الجمهور بانه لا يجزئ. نعم. ولا معتق الى سنين، يعني ولا معلق عتقه. ان خدمتني 5 سنوات فانت معتق، فانت حر، يبقى اعتق ليش؟ لمهلة معتقدة، يعني عتق معلق. فبعد 5 سنين او في اثناء السنوات التي علق العتق عليها اراد ان يعتق من بكرة، قالوا لا، لان هذا اخذ على طريق العتق ايضا. ام الولد على طريق العتق، المكاتب على طريق العتق، المدبر على طريق العتق، اذا المعلق عتقه على طريق العتق، اذا لا يجزئ. والاخرون يقولون ما دام الرق لا زال موجودا انه يجزئ. نعم. ولا الاعمى، وش ذنب الاعمى؟ ليش؟ قالوا لانه قياسا على الضحية، الاضحية يجب ان يقدم اضحية كاملة، والا كانت ناقصة الثمن. وان كان عند الاصوليين يقولوا، عند الاصوليين يقولون ان كانت متوفية يعني وافرة الشحم واللحم ما علينا من عماها، ما دامت مستوفى واحنا غرضنا اللحم. والاخر يقولون لا، انفسها عند اهلها. فيقولون العمى نقص في الخلقة. ان هذه في الواقع الله تعالى اعلم. انتهينا مما لا يجوز في الواجب. اذا تقدم ما يجوز وما لا يجوز، وجاء للمندوب، وجاء للمباح، وجاء للقربات. قال ولا بأس ان يعتق من النصراني واليهودي والمجوسي والوثني، كل هؤلاء لا بأس ان تعتقه قربة لله. طب قربة في يهود ونصراني؟ قال نعم. نعم. والمجلسي تطوع لأن الله تبارك وتعالى قال، شوف ان السلال من فين؟ قال يجوز أن تعتق غير المسلم أيا كان هو، يهودي نصراني وثني بوذي اللي يكون. ليش؟ لأن الله تعالى يقول إيش؟ أيوة. إما من بعد وإما فداء. فإذا لقيتم الذين كفروا إيش؟ فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق على مين؟ فإذا لقيتم الذين إيش؟ كفروا فضرب الرقاب. بعدين فشدوا الوثاقة، وإذا شدنا الوثاقة وأخذناهم أسارى. بعد هذا فإما وإما وإما فإما منا بعد، يعني بعد القدرة عليهم وأخذهم أسارى. والمن ما معنى المن؟ العبق بدون إيش؟ بدون عوض. وإما فداء تأخذون منهم الفدية. إذن فإما منا جاءت في من أخذنا من الذين كفروا إذا لقيناهم في القتال وضربنا الرقاب وأخذنا الأسارة وشددنا الوثاق. الإمام مخير بعد ذلك، إما أن يمن ويعتق، وقد تكون سياسة، وقد تكون كما يقول تبادل أسرى، وقد يكون كما يقال يحسن إليهم ويكونون دعاة في قومهم، وإما أن يكون يبين للآخرين بأن الإسلام لطيف، ما هو كما يقال يقتلون الأسرى فيمتنعون من الإسار. لا، قد يكون ذلك إغراء الآخرين. وليس نقتل الناس، ما لما قع أسير في أيدي المسلمين هم أرحم مني بجماعة. إذا ما في مانع فيما يراه الإمام مصلحة. وإما منا يأخذ المن، وإما إيش؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاره. وهناك القسم الثالث بأن أو الرابع، يقتل يسترق ويبقى ويقسم إلى آخر الأقسام المذكورة. المهم محل استشهاد مالك، لأن الله تعالى يقول في كتابه فإما منا بعد، إشارة إلى الإيش؟ الآية الكريمة، إذا لقيتم الذين كفروا. وكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، إن أدق استدلالات مالك أكثرها من القرآن. فهذا مالك يستدل من هذه الآية الكريمة بجواز عتق النصراني واليهودي والوث كل من لقيناهم من الكفار في القتال. نعم. فالمن هو العتق بدون مقابل.